السلام عليكم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاتهم ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، مع القاعده الرابعه، مين معاش مذكره؟ مين معاش مذكره؟ حاتم، معمر، مين تاني؟ ها؟ محمد معاكش مذاكرة؟ حاضر، ها؟ مين تاني معاكش مذاكرة؟ عايز أسامي في ورقة بس. أدي فارس، أدي هو. حاجة ولا إيه؟ شوف الأمر إليك لو عايز أي حاجة قبل ما نبدأ. ها نبدأ؟ طيب، مع القاعدة الرابعة. ايه القاعدة الأولى؟ القاعدة الثانية؟ القاعدة الثالثة؟ ها؟ ايوه، والصرف لغير لا شيء. طيب، بالنسبه للاجابات في الـ الـ في الورقه، عشان بس نعرف مثلا لو في لقيت درجتك نزلت، اي كلام في يعني طالب مش حافظ المذكره او مش حافظ الادله، هيقعد يجيب كلمه من الشرق كلمه من الغرب، ملوش درجه. اي ادله بره المذكره ملوش درجه. احنا بنلتزم بالمذكره ليه؟ عشان احنا ملتزمين بمنهج. انت لو دخلت في منهج اي امر، ماده في مدرسه ولا في جامعه، الدكتور بيلزمك بايه؟ بالمنهج اللي ده منهج عليك. ما يمنعش يكون في ادله ثانيه طبعا، احنا مش هنحصر، لكن احنا بنقول بنلتزم عشان نعرف اللي ذاكر من اللي ما ذاكرش، عشان بس نعرف الاجابات حتى نتعلم ازاي. القاعده الرابعه، العبره في الاحكام بالمقاصد والمعاني وليست بالالفاظ والمباني. العبره في الاحكام بالمقاصد والمعاني وليست بالالفاظ والمباني. هذه القاعده هي من انفع ما تكون في باب الاعتقاد، وايضا يعني لها اهميه في باب المعاملات ايضا. وهذه تهدم اصولا كامله عند من يروج للاكاذيب الشركيه وينتهجون خطوات الشيطان بزعم انهم يتقربون الى الله زلفى، فضل سعيهم وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا وقربا، فصار دثارهم دعاوى التقرب الى الله، وشعارهم هو الشرك. ما الفرق بين الشعار والدثار؟ الشعار الملابس التي تلاصق البدن، والدثار هي الثياب الخارجيه. فدثارهم دعاوى التقرب الى الله، وشعارهم الشرك الذي نسج الشيطان حبائله. وفي الآية، ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين أن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. إنسان يقرأ السنن ويعلم كيف بدأ الشرك. فالشيطان من خبثه لا يأتي بطريقة واحدة بل يتلون. فهل وقع الشرك في العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا من باب التلبيس والتدليس؟ اتخذوا من دنيا أولياء وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا. ما قالوا نعبد الأصنام هكذا، بل قالوا نعبد الله ولكن نحن بذنوبنا على زعمهم أحقر من أن نتقرب بالعبادة إلى الله مباشرة، فنحتاج إلى وسائط زعموا. نقول لما كانت تسمية الأشياء بأسمائها، لو كان لما كانت تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية مما تأباه النفس، يعني أنفس المحتلين، تجزع من الألفاظ الصريحة، لما يقال هذا ربا يقول لا لا لا لا، لما يقول هذا شرك، فالأنفس لأي نفس داخلها وزحير حتى لو كان ضئيل، لو كان ضئيلا، فالأنفس حتى تهرب من هذا الوازع الذي بداخلها، تراهم يلجؤون إلى تدوير الألفاظ وتحريف الألفاظ والتلبيس. لما؟ لأن أنفس المحتالين تجزع الامتحان، لأن أنفس المحتالين تجزع من الألفاظ الصريحة، جزاكم الله خير، فتحتاج إلى ألفاظ أخرى تكون مألوفة للكافة وغير منفرة. لما تقول له ده شرك، ها يقول لا لا لا، لما تكفر الناس فيأتي باب التلبيس والتدليس بألفاظ أقل في النفرة لئلا تنفر الناس عنهم، وما ذلك إلا لإباحة وتجويز وتمرير شبهات القلوب وما تهوى الأنفس. ولا شك أن تغيير الألفاظ الشرعية التي لها دلالات معينة وحقائق ثابتة ومن ثم تسميتها بغير اسمها من أعظم الحيل المحرمة. إحنا عندنا قاعدة تقول إيه؟ ها بتقول نص القاعدة: العبرة في الأحكام بالمقصد، أنت بماذا تقصد والمعنى، وليس بمجرد اللفظ. سميه بقى قربة، سميه وسيلة، سميه شفاعة، سميه ما شئت، فليست العبرة باللفظ والمبنى اللي هو الظاهر، إنما العبرة بالإيه؟ بالمقصد والمعنى. وهذا ينفعك كما ذكرنا، حتى هذه القاعدة يعني ترونها هي هي ذكرناها في قواعد البيوع. إن شاء الله عندما ننتهي من دورة قواعد الاعتقاد إن شاء الله نشرح في قواعد القاعدة البينات في تقرير سوق المعاملات، أيضا تقريبا على قواعد على نحو هذا العدد من قواعد الاعتقاد، أو أقل قاعدة أو اثنتان تأتي إن شاء الله بعد ذلك. إذا بنقول أن تغيير الألفاظ الشرعية التي لها دلالات معينة وحقائق ثابتة ومن ثم تسميتها بغير اسمها من اعظم الحيل. وهذا لا يغير من حقيقه الامر شيئا، سميه ما شئت. الله سماه شركا، سماه كفرا، لذلك ابطل الله زعمهم فلم يعتبر تلك الالفاظ ولا الدعاوى الباطله، بل عاملهم بمقاصدهم ونواياهم. مما افاد يقينا ان العبره والمعول على المعنى والحقيقه وليس على ظاهر اللفظ. لان هذا من الزخارف التي اوحاها الشيطان اليهم، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول. زخرف القول هو قول في ظاهر في باطنه في ظاهره ها السلامه، ده معنى زخرف القول، هو قول في ظاهره السلامه وفي باطنه العفن والنتن. طيب احمد ارجع ورا شويه وادخل اخيك، ادخل اخوك معاك. قال ابن القيم في كلام طويل مهم، قال: فالنية روح العمل ولبه وقوامه، وهو تابع لما يصح بصحتها ويفسد بفسادها. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتين: كفتا وشفتا، من كفاية والشفاية، وتحتهما كنوز العلم، وهما: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم قال: وهذا يعم العبادات والمعاملات. قال: وهذا دليل على ان من نوى بالبيع عقد الربا حصل له الربا، ولا يعصمه من ذلك صورة البيع. انت بتسميه بيع وهو في حقيقته ايه؟ ربا، فسميه ما شئت وقل ما شئت ستعامل بقصدك. قال: ولما مسخ، ولهذا مسخ الله اليهود قردة لما تحايلوا على فعل ما حرمه الله الى اخره. والذي يستقرئ الواقع والوقائع يعلم علما لا ريب فيه ان الكفر والفسوق والعصيان انما وقع في نفوس البشر بمثل هذه الدعاوى الباطله والمزاعم العاطله، فما بدا الشرك ولا غرس في نفوس البشر الا بتلوينه وتزيينه. لو اتى الشيطان، طيب، فلو اتى الشيطان الى المرء وقاله اكفر بالله فلن يفعل ولو من الساعه الى قيام الساعه، ولكن ياتيه فيلون له القول ويزخرف له الفعل حتى يقع في الشرك. والقصه الاولى في قصه يعني قوم نوح خير دليل على ذلك، انه ما اتى اليهم فقال: اعبدوا الصالحين الذين ماتوا عندكم، والله لو فعل ذلك لم يعبأ به احد، وانما قال: هؤلاء اناس صالحون. ان لم تسمعوا لهم الصور فستنسوا ذكراهم واعمالهم، اصنعوا لهم صورا لا لتعبدوها معاذ الله ولكن لتذكركم بهم. فلما هلك هذا الجيل الذي عنده العلم اتى جيل اخر فاوحى اليهم الشيطان ان هؤلاء يعني ان قومكم واجدادكم كانوا يعبدون هذه الاصنام. لذلك عند البخاري من حديث ابن عباس من اثر ابن عباس قال عن تفسير الايه وقول لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا، الايه قال هذه اسماء رجال صالحين من قوم نوح، رجال ايه؟ صالحين. احنا بنقول كده ليه يا جماعه؟ عشان نعنى عشان لابد ان تعرف ان قضيتنا ليست كما يدعي الكذابون مع ال البيت والاولياء الصالحين، لانهم يرمونك اذا ما انكرت عليهم يقولون انت تكره ال البيت وانت تكره الصالحين. فقضيتنا ليست مع ال البيت، هؤلاء رجل نترضى عنهم. ها طيب ها، وليست قضيتنا مع اولياء الصالحين اولياء الصالحين، انما قضيتنا مع اصل المشكله، مع اصل القضيه. فانك لو عظمت صالحا او تقيا او نبيا لكان ذلك ايه؟ مرفوضا منبوذا. واضح؟ فالقضيه ليست، لانه دوما هو ايه؟ من تلبيسه هياخذك من قضيته الى قضيه اخرى، يقول اذا انكرت علي يقول انت تكره اهل البيت، انت تكره الحسين، انت ها، وهذا من التلبيس والتدليس. فالقضيه ليست مع من تعظم، ولو كنت تعظم نبيا سلم خير الخلق هو الذي ابى ان يكون ندا لله، قال اجعلتني الله ندا. فقد بيقول تاني القضيه هم يريدون ان ياخذوك الى منطقه اخرى، يقولون اذا انكرت علي ما انت تكره الصالحين وتكره اهل البيت، وهذا من الكذب والتلفيق. لذلك هنا قال ابن عباس عن هؤلاء انهم كانوا صالحين اصلا، لم يكونوا مثلا حتى ده فضلا ان يعني يكون بهذا الذي يدعوه انه ولي يكون اصلا يعني كذاب اشر دجال لم يصلي الله ركعه، وكان من كرامته انه يبول على الناس ويسير عريانا. الله لا، فالقضيه ليست مع كونه مهبولا ولا مجنونا ولا صالحا ولا تقيا ولا نبيا، القضيه مع اصل التوحيد هذا الذي والا فسيد الخلق صلى الله عليه وسلم هو صفوه الخلق وخيرهم، ابى ان يجعل وان يكون ندا لله عز وجل، وقال اجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. طيب اذا قال ابن عباس عن بدء الشرك في قوم نوح هذه اسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم ان انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون انصابا وسموها باسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم يعني تغير فعبدت. يبقى أصل الشرك بينافي العلم، في علم مش هتلاقي شرك، ها اندثر العلم يأتي ليه الشرك، لا يجتمعان. ثم أتى بعد ذلك قال فلما فكانوا حيثما حلوا وضعوا هذه الأصنام وطافوا بها كطوافهم بالكعبة تيمنا منها، وهم بعد يعظمون الكعبة، يعني هم أصلا يعني حتى ذلك كانوا يعظمون الكعبة ولكن وضعوا حولها الأصنام لتقربهم على زعمهم، ها وكانوا يعني يعتمرون ويحجون على إرث إبراهيم عليه السلام. ثم يعني انسلخوا من التوحيد الكامل الصافي وصاروا من المخلطين واستبدلوا بدين ابراهيم واسماعيل الاوثان، وتوالت الاحقاب ولم يقف تلبيس ابليس عند هذه المرحله، بل سعى بالغلو والاصال لايقاع الناس في الشرك والضلال، ولقد صدق عليهم ابليس ظنه. لذلك ها اتى هذا الرجيم فجدد من مكره، لان الشيطان لو توقف على نفس الصوره ولم يتلون فسوف يعرف، فهو حرباء، الشيطان حرباء في باب الشرك، في كل حقبة يلون نفسه بلون آخر، إذ لو ثبت على لونه الماكر لعرفه الناس. لذلك من خبثه يتلون كالحرباء في كل عصر في كل مصر بلون يختلف حتى يخدع الناس. أما الراسخون فهم يعرفونه مهما تلون. الامتحان يا خالد، الامتحان فين؟ تفضل روح. طيب ها ما سألتش ليه طيب؟ أنت ما سألتش ليه؟ أنا ما أقدرش أتكلم معاك، أنت خارج بتحجني لأني أحبك في الله. اجري يا سخان. بعد الدرس أنت حاسب. هستناك بره خالد ماشي؟ اجري يا سخان. إذا يتلون الشيطان. في القديم كانت ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. في عصر النبوة كانت اللات والعزى ومناة، وفي زماننا صار الحسين والبدوي والدسوق والجيلاني. والله العظيم هو كده، هو ده هو ده الامر. قد يستغرب لكن هو كده. شوف الشيطان واحد، ابليس واحد، ولكن الاسماء ايه؟ هذا من تلونه. في القديم ها ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. في عهد النبوة اللات والعزى مناة، وفي عصرنا الحسين والبدوي والدسوق. هي اختلفت الأسماء والأمر إيه واحد. فهذه الأسماء الحادثة إن هي إلا يقال فيها ما قيل في القديم، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، هي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. لذلك فالوثنية تتغير في كل عصر حتى يعني تروج على الناس. لذلك السلام يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا. هو كيف القبر الانسان سماه ايه؟ وثن. لما؟ فكل ما كل ما يعظم من دون الله هذا وثن. كان قبرا، كان صنما، كان صورة، كان طاغوتا يعبد ويعظم، فكان حبرا من العلماء، كان عالما يغوي الناس، فهذا طاغوت، هذا وثن. ولو كان حبرا جاهلا او عالما ضالا يضل الناس ويتبعونه فهذا وثن. فالطاغوت كل ما يعظم من دون الله، الطاغوت كل من يعظم، والوثن كل ما يعظم ما يعظم من دون الله، كان حبرا، كان صنما، كان ضريحا، كان مقابا، كان عتبة. لذلك شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب المح الى هذا المعنى، فيقول واذا كنا لنكفر الصنم الذي عند البدوي. لما تروح البدوي كده على ايدك اليمين بتلاقي ايه جنب الضريح؟ فيه صنم، خد بالك حاطينه معايا في الكلام ده. لا، امال ماذا يقصد هو؟ اذا كنا لا نعلم لا نكفر الاصنام الذي من عبد الصنم الذي عند القبر، جعل للقبر ايه؟ سماه صنما. ها يعني بيقول واذا كنا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر البدوي. وفي في اصنام في المساجد؟ لا، هو لكن سمى الضريح ايه؟ باعتبار الايه؟ الظاهر؟ لا، باعتبار ايوه القاعده بقى، باعتبار الايه؟ المعنى. ها فانت لما عظمته وذبحت له وشددت اليه الرحال وكابدت انفقت الانفاس والاموال لتذهب اليه وتقربت اليه وخضعت اليه وقفت امامه ذليلا خاضعا راكعا ساجدا، فقد صيرته ايه؟ الها. سمه بقى وليا، سمه. طيب ناتي الى ادله القاعده. قوله تبارك وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ركز في ايه؟ في اول الايه وفي وسط الايه وفي اخر الايه. قال ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى هو عما يشركون. فتأمل في السباق والسياق واللحاق. السباق أول الآية، طيب، واللحاق آخرها، والسياق ما بينهما. فماذا في أول الآية؟ ويعبدون. الآية بدأت بالإيه؟ الله سماها عبادة، سميها أنت شفاعة، قربة، محبة، الله سماها عبادة. فالسباق أي أول الآية قال تعالى ويعبدون. ففي الوقت الذي قد سموا ما يفعلونه قربة وشفاعة سماها الله إيه؟ عبادة. ذلك أنهم عكفوا على الأصنام، هم فعلوا كل ما يعطي معنى العبادة، عكفوا واتخذوها وسائط وتقربوا إليها بأنفسهم وأنفاسهم وأموالهم، فأبطل الله إيه؟ ألفاظهم أنها شبه. قالوا إيه؟ بص وسط الآية قال إيه؟ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا. يبقى الآية، عايزين بقى نطبق القاعدة على الآية دي. ها، نريد تطبيق نص القاعدة على الآية. تفضل. لا، أنا عايز نص النص القاعدة بتقول إيه؟ العبرة في الألفاظ، بالأحكام بالإيه؟ بالمقاصد والمعاني، وليست بالألفاظ. هو ليست، هم قالوا إيه؟ ويقولون، دي الألفاظ أهي، هؤلاء شفعاؤنا، دي إيه؟ هذه ألفاظهم. بل يعبدونهم من دون الله، فالله عز وجل لم يعتبر ألفاظهم لما قالوا هؤلاء شفعاؤنا، وإنما اعتبر الإيه؟ المعنى، وسماها عبادة. ده اسمه إيه؟ السباق. والسياق هم قالوا شفاعة. اللحاق، ها، آخر الآية، سماها الله شركا، بدأت بالعبادة سماها عبادة، وختمت بالإيه؟ ها، قال سبحانه وتعالى عما يقولون ولا يدعون ولا يزعمون، لا، عما إيه؟ سماها شركا. والمعنى أن تلك الآلهة التي زعمتم شفاعتها عند الله هي في الحقيقة لا تضر ولا تنفع ولا تملك ولا يقع شيء مما تزعمونه. فهل ده معنى ايه بقى؟ فهل تخبرون الله بما لا يعلم؟ يعني انتم تخبروا الله جل بما لا يعلم، بل الله يعلم ان هذا شرك، سموه ما شئتم. ثم قال سبحانه وتعالى عما يشركون. ايضا من المشاهد المعبره عن قاعده الباب ما وقع وما فعله القطيع من حي المنافقين القدامى الذين ادعوا ان خوضهم في عرض الصحابه ان هذا حديث ركب. المنافقون كانوا يعني اثناء قفولهم اي عودتهم من احدى الغزوات قالوا ما نرى قراءنا هؤلاء الا ارغبنا بطونا واجذبنا الالسنه واجبننا عند اللقاء. بيتحدثوا عن من؟ عن الصحابه. يقولون ما نرى قراءنا اي الذين يزعمون انهم اهل القران يعني على قول المنافقين الا ارغبنا بطونا يحبون الطعام واجذبنا السنه يكذبون واجبننا عند اللقاء. فلما رجعوا في ذلك قالوا هذا حديث شراك بان احنا كنا بنمزح. فالشر لم يعتبر ايه؟ الفاظهم ودعواهم الكاذبه، وانما اعتبر مقاصدهم. ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. هذه نزلت فيهم في هذه المقاله. بيقولوا هذا حديث راكب. يعني ايه؟ ما يعني حديث راكب؟ راكب جمع راكب، زي صفر جمع مسافر. حديث راكب يعني دوما كان عاده العرب اثناء السفر كل هذا يقول كلمه وهذا يحكي حكايه وهذا يعني ايه؟ خد بالك. فقالوا هذا حديث راكب. فلم يعتبر الشارع الفاظهم بل اعتبر مقاصدهم، وسمى ذلك ايه؟ كفرا. ولئن سالتهم ليقولون انما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. ايضا من ادله القاعده حديث ابن عباس قال سمعت عمر رضي الله عنهم جميعا قال قاتل الله فلانا ألم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا هو الشاهد، لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها. هذا التلفيق عند اليهود. فالحديث يفيد أن لو كان مجرد تغيير الاسم واللفظ لا يؤثر في المعنى والمضمون لما حرمت الحية الأصل. احفظ دي، لو كان مجرد تغيير الاسم، ما الذي حرم عليهم؟ الشحوم مجمدة، فأذابوها وباعوها وأكلوها زيتا، فقالوا نحن ما أكلنا شحما إنما بعنا إيه؟ زيتا. فلو كان الأمر بمجرد الشحم شين حاء ميم لما حرم عليهم ما فعلوه. لكن العبرة ليست في اللفظ، إنما العبرة فين؟ في المعنى. كان شحما أو جعلتموه زيتا فهذا محرم. هو الماء إما أن يكون ثلجا، يعني مثلا حرم عليك مثلا يعني شرب الماء، فأتى محتال بثلج وبدأ يدعور عليه على فمه، قال هذا ثلج وليس ماء. هذا تزوير، لأن الثلج يقول إلى إيه؟ إلى الماء. طيب، هذا صورة من صور الماء. هذا الذي فعله اليهود، زعموا أن الذي حرم عليه من شحم فأذابوه وأكلوا ثمنه وباعوه وأكلوا ثمنه فاستحقوا اللعن. فدل ذلك على ما ذكرناه في قاعدة الباب. إذ لو أن مجرد تغيير الاسم واللفظ لا يؤثر في المعنى والمضمون لما حرمت الحيل أصلا. لو كان لا يؤثر، ها لو كان لا يؤثر، يعني لو كان إن إحنا نغير الكلام وندعي دعوة كاذبة لإثبات ما في أنفسنا، لو كان هذا لا يؤثر لما حرمت الحيل. ما هي الحيل؟ أن تأتي بشيء في ظاهره ها مختلف وفي باطنه لا يختلف. الحيل أن تأتي في شيء، هما أتوا بالشباك وضعوها في ليلة السبت وأخذوها يوم إيه؟ الأحد. في الظاهر أنهم إيه؟ ما اصطادوا في يوم السبت، لكن في حقيقة الأمر هم اصطادوا لما وضعوا الشباك ليه؟ في ليلة السبت، فسمي ذلك حيلة. فالحيلة في ظاهرها مختلف، ها الحيلة في ظاهرها يبدو كأنها لا تشابه صورة التحريم، ولكن في الحقيقة هي أمر محرم. لذلك في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. يقول هي فوائد، هي أرباح، هي استثمار، كل هذا لا يؤثر في حقيقة الحكم، فهذا ربا. لذلك أيضا كل هذه أدلة القاعدة، حديث عدي بن حاتم قال رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: يا عدي اطرح عنك هذا الوثن. فسلم سمى الصليب ايه؟ وثن. هو يعني ليس، لم يكن حاملا لصنم في رقبته، كان يحمل ايه؟ صليبا. فقال: دع عنك هذا الوثن. ثم سمعته يقول في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقلت: يا رسول الله، ما إنهم لم يكونوا يعبدونهم. وفهم عدي من الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، جمع رب، أنهم كانوا إيه؟ بيركعوا ويسجدوا الميم للحبر والعالم وللعالم. فقال: ما كنا نعبدهم هكذا. هو فهم معنى العبادة يعني إيه؟ يسجد للإيه؟ للعالم والراهب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن العبادة للطاغوت ليس قاصرة على السجود والركوع، وإنما يدخل فيها أن تعظمه وتقدم قوله على قول الله. طيب فهذا إيه؟ يدخل في معنى الإيه؟ العبادة، لأن الطاغوت كل من عظم من دون الله وقدم قوله على قول الله. فأنت قد الإنسان عياذا بالله قد يعبد شخصا من حيث لا يدري. لذلك في الحديث تعس إيه؟ عبد، هو سجد للدرهم ولا ركع له؟ لا، ولكن عظمه وجعه في جي في قلبه في وجعه في قلبه وليس في جيبه، فصار معظما يوالي عليه ويعادي عليه، ينوم عليه، ينام عليه، ويستيقظ عليه. فسلم قال: تعس عبد الدرهم، فسماه عبد الله. وهنا ايضا فهم عدي المعنى الظاهر، قال: ما عبدناهم. فقال صلى الله عليه وسلم: انا انهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكن كانوا اذا احلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا إيه؟ حرموه. قال: فتلك إيه؟ عبادته. نقول: فهؤلاء الذين أخبر الله عنهم في هذه الآية لم يسموا أحبارهم ورهبانهم أربابا ولا آلهة ولا معبودين، ولكن كانوا يعني لم يعتقدوا أن هذا الحبر يخلق ويحيي ويميت، ولكن عظموهم وقدموا إيه؟ أمرهم على أمر الله. فصار التحريم والمحرم ما حرمه الله، لا، صار المحرم ما حرمه ايه؟ الاحبار والرهبان، والجائز ما جاوزه لا، فقدموا امرهم على امر الله تبارك وتعالى. قال ابن حزم: فلما كان اليهود والنصارى يحرمون ما حرم احبارهم ورهبانهم ويحلون ما احلوا، كانت هذه ربوبيه صحيحه. صحيح يعني جائزه، صحيح يعني ايه؟ مش معنى كلمه صحيحه يعني جائزه، يقصد يعني صحيحه يعني تحمل معاني الايه؟ الربوبيه. قال: وعباده صحيحه قد دانوا بها. واضح كلام ابن حزم؟ نقرأ مره اخرى لئلا يفهم على غير مرادي. قال ابن حزم: فلما كان اليهود والنصارى يحرمون ما حرم احبارهم ورهبانهم ويحلون ما احلوا، كانت هذه الربوبيه ايه؟ صحيحه وعباده صحيحه قد دانوا بها. يعني ايه صحيحه هنا؟ ها؟ يعني عايز اقول ان تحققت معنى العبوديه، ها؟ مش واضح؟ يبقى دي النسخة اللي عندي ديت معدله. بس البحث ما زلت شغال فيه، كل يوم بقى ازود حاجات يعني، ف زودته ومسحته وعيدت 30 مره. ان شاء الله بقى لما طبعا ان شاء الله يبقى النسخه النهائيه ان شاء الله. ما لسه والله دي مش دي كمان، لسه بعدل فيه والله، انا كل يوم بعدل فيه، مش تعديل ولكن اضافه، اضافات يعني. قال ابن حزم: فلما كان اليهود والنصارى يحرمون ما حرم احبارهم ورهبانهم، هذا الكلام في الفصل والمئة، في الفصل في الملل والاهواء والنحل لابن حزم. قال: فلما كان اليهود والنصارى يحرمون ما حرم احبارهم ورهبانهم ويحلون ما احلوا، كانت هذه ربوبيه صحيحه وعباده صحيحه قد دانوا بها، وسمى الله هذا العمل اتخاذ اربابا من دون الله، وهذا هو الشرك بلا خلاف. امثله كما تعودنا في كل قاعده. المثال الاول على قاعده الباب في مساله التوسل الشركي، فما يقوم به رواد الاضرحه والمقامات من التوسل الشركي عند العتبات والمشاهد، زاعمين انهم يتخذون السبل التي تقربهم الى الله زلفى. وما هذا عن سنن الاولين ببعيد، فقد كانت هذه الاكذوبه الضاله نهجا عند المشركين الذين ضل سعيهم في باب التوسل، كما في قوله تبارك وتعالى عنهم: والذين اتخذوا من دوني اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. فهؤلاء اي القدامى قد تقربوا بصنوف العبادات لاصنامهم زعما ان هذا مما يتوسل به الى الله، وان هذا امر على زعمهم يحبه الله ويتقرب به اليه، ولكن الله ابطل هذا الزعم وحكم على مدعيه بالكذب. في نهايه الايه ماذا قال في نهايه الايه؟ ان الله لا يهدي من هو كاذب. كفاره هو كاذب في دعوى ان هذه وسائل تقرب الى الله. طيب، وكفار اي مبالغه في الكفر، رحمكم الله، قد ابطلت دعوى الكاذبه وحكم عليها بالكفر. قال تبارك وتعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الهه بل ضلوا عنهم ذلك افكهم وما كانوا يفترون. فالله سمى هذه الاصنام سماها ايه؟ الهه، وسمى الذي يقدم لها ايه؟ قرابين. فدل ذلك على ان التوسل والتقرب باتخاذ شفعاء وصائد يتزلفون اليها بصنوف العبادات، هذا هو عين الشرك الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمحوه، ولا يؤثر في الحكم الشرعي هنا الدعوه انها وسيله، يعني قالوا هي وسيله، قالوا قربة، كل ما شئت. قل ما الله سماه شركا، ومن اصدق من الله قيلا. فالذي يعلم السر واخفى ويعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور لن يخفى عليه حقيقة أفعالهم، حقيقة أفعالهم ولا نوايا قلوبهم. فإننا نخطع بأن القلوب والله العظيم الذي يدعي غير ذلك هذا كذاب. القلب قد تعلق بهذا الضريح. تخيل إنسان بيبذل مهجة نفسه ويشد الرحال وينفق المال الذي هو أحب الأشياء إلى النفس، ثم يقول بعد ذلك: أنا والله لا أتعلق بشيء. طبعا فضلا عن الذي يصرح ببجاحة، وقد راينا ذلك راي العين، يقول: انا اعبد، عياذا بالله، انا اعبد بدوي وهذا يرزقني. هكذا المبالغه، عياذا بالله، الله لا يظلم احدا، هو عنده مبالغه في كره الذي ينكر عليه، عنده مبالغه في يعني هو عايز عند يعني احد وسائل الكفر هو العند، بيعاند ويصرح. يعني انا اذكرك على احسن المحامي الذي يقول: انا لا اعبدهم ولكن هذه وسيله، فضلا عن ظهور من يصرح بعبادته من دون الله. فناتي الى ايه؟ احسنهم حالا، الى احسنهم حالا، الذي يقول: والله انا ما اعبده، وهذا كذب، لانه ما انفق ماله ولا بذل وقته الا والقلب معلق، سيما بقى اذا ايه؟ اذا كانت الفتنه من الله عز وجل. ان يدعو ويتوسل الى صاحب الضريح بدعوه ما فتستجاب له، يكون هذا البلاء العظيم، فيظن انه ايه؟ يحسن صنعا، ويكون هذا فتنه من الله تبارك وتعالى، كما سياتي الكلام عن ذلك. اذا الله الذي يعلم السر واخفى جعل وسمى هذه عباده، فالقلوب مهما ادعت ان هذه وسائط فقد تعلقت بها من الله تبارك وتعالى، وجعلتها اندادا مع الله يدعونهم رغبا ورهبا. فان المشركين الاول كانوا يدعون اصنامهم في حال الساعة. كان المشركون الأوائل يدعون أصنام في حال الإيه؟ الساعة، صح كده؟ حال الساعة. أما إذا اشتد عليهم البلاء دعوا ربهم، صح كده؟ لا حتى مصاب، يا عم أنا بالله عليك سيبني أنا أوبه. مش ناقص لك. قال الشيخ عبد الله أبو بطين: فمن صرف لغير الله شيئا من أنواع العبادة فقد عبد ذلك الغير. تاني: فمن صرف لغير الله شيئا من أنواع العبادة فقد عبد ذلك الغير واتخذه إلها وأشركه مع الله في حقه الخالص. ما حق الله الخالص؟ أن نعبده، أن نعبده ولا نشرك به شيئا. قال تأمل بقى: وإن فر من تسمية فعله تألها. يعني أنت مش عايز تسميه إله أو تأله أو عبادة، هي عبادة، قل ما شئت، ها إلى آخره. قال الصنعاني في كلامه عن فعل المشركين: وإنما الجاهلية سموه صنما ووثنا، والقبوريون سموه وليا وقبرا ومشهدا، والأسماء لا أثر لها ولا تغير ليه المعاني. قال: فإن من شرب الخمر وسماه ماء ما شرب إلا خمرة، وعقابه عقاب شرب الإيه؟ الخمر. طيب، قال الشيخ سليمان ابن سحمان: هذه العبادة التي صرفها المشركون الأوائل لآلهتهم هي ما يفعله المشركون من عباد القبور في هذه الأزمان سواء بسواء. قال: وإن زعموا أن هذا توسل فالعبرة بالحقائق لا بالأسماء. ثم نقول: ما فعله المشركون مع أصنامهم عبر القرون الماضية بدعوى اتخاذ الوسائط والشفعاء لم ينتهي بعد. نيجي بقى ليه؟ ها كل شيء لابد ان يكون له تطبيق عملي. متوضى يا ابني، انت كل يوم على كده؟ انصرف. طيب، بنقول: ما فعل في القديم مع الاصنام لم ينتهي بعد، فقد تولى الرايه من بعدهم المتصوفه القبوريه فقالوا ما قاله الاولون مع اختلاف في بعض الهيئات الظاهره. فصار الصنم ايه؟ قبرا يطاف حوله وينذر ويذبح له. فإذا سألتهم قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهؤلاء يقربون إلى الله زلفى. لذلك لا تعجب من فعل هؤلاء، سيما أن هؤلاء لا يصدرون إلا عن فتاوى لأئمة مضلين جهال اتخذهم الناس رؤوسا ومراجع يركنون إليها، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أئمة السوء الذين قال عنه سلم: اخف ما اخاف على امتي الائمه الايه؟ المضلين. لذلك هذا شيخ الطريقه العلويه الشاذليه، العلويه الشاذليه الذي يعني يكذب على الله وعلى رسوله ويدعي الاجماع في امور، هذا طبعا هو عارف اللي بيسمعوه مش هيراجعوا اللي بيقوله، يدعي الاجماعات على مسائل لا اجماع فيها، الحق في خلافها. له كتاب يسمى البيان لما يشغل الاذهان، بيقول، وهذا من الكذب، بيقول: اتفقت المذاهب الأربعة على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل استحباب ذلك وعدم التفريق بين الحياء وبين انتقاله إلى ربه. قال: ولم يشذ إلا ابن تيمية. لكن بص، يعني هو عارف اللي بيقرأ مش هيراجع وراه، بيقول لك: اتفقت الأئمة الأربعة على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم حال حياتي وحال إيه؟ موتي، ولم يشذ إلا ابن تيمية، حيث فرق بين التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته وبعد موته. قال: ولا عبره بايه؟ الشذوذي. طبعا انتوا عارفين بتكلم عن مين؟ ها؟ علي جمعه. ها؟ شيخ الطريقه الشاذليه اللحظه العلويه، بينقل اتفاق المذاهب الاربعه على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، ويدعي ان الذي شذ في المساله ابن تيميه، يعني تيميه خلاص. وهذا من الكذب، لأن هذه ليس هناك اتفاق أصالة في المسألة، بل الاتفاق والإجماع على خلافه، وهذا كذب على الله وكذب على رسوله والله العظيم. مثال آخر لقاعدة الباب: هو عارف إنه ما حدش هيقرأ ولا حد هيتابع ولا حد هيراجع، وكل ما شئت. لما مش عارف مضيفة بتقول: بيننا وبين الارض 5000 قدم، بعد لا قولي 5 6، حد يعد وراك، قولي انت عايزاه، وحد قولي 7 قولي 8، فانت قول بقى ما زي ما الناس اللي قاعدين ورا الضالين. فالمشكله لذلك في القاعده التي بعد ذلك او التي بعدها مساله تعظيم الرجال، ها اقوال الرجال وتقديمه على، لان البعض بياخذ اسم المعظم هذا الشخص الذي تصدر الناس فيجعله قرانا لا يراجع خلفه ولا يقرا، نعرف الناس العامه لا يقرؤون، ثم ياتي ويقول ان قول العامه ما الذي يا حسين هذا مجاز. الله العظيم سفه، هو العام يعرف ايه مجاز؟ بيقول مدد يا حسين، تقول له ده تحمله على احسن المحامي، الراجل بيكفر بهذه الكلام، ما يقول لا احمله على احسن المحامي. المثال الثاني التبرك الشركي. المثال الاول كانت مساله التوسل. التبرك له عده اقسام ليس هذا مجالها، ذكرناها في كتاب الاربعون العقاديه. لكن المعنى العام ان التبرك له حالات، قد يكون شركا اكبر كمن يعمد الى شجر او حجر او ضريح فيلتمس البركه من ذات الحجر او الصنم او الضريح، يزعم ان البركه فيه، فهذا شرك اكبر. من التمس بركه من مقبور او من ضريح فهذا شرك اكبر، قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيميه. واما التمسح بالقبر اي قبر كان وتقبيله وتمليغ الخد عليه فمنهي عنه باتفاق المسلمين، ولو كان ذلك من قبور الانبياء. قال ولم يفعل هذا احد من السلف بل هذا من الشرك. ده التمسح فين؟ في قبر الانبياء، فما ادراك بمن دونه. قال ابن القيم فاذا كان اتخاذ الشجره لتعليق الاسلحه والعكوف حولها اتخاذ اله مع الله، مع انهم لا يعبدونها ولا يسالونها، فما الظن بالعكوف حول القبر والدعاء والدعاء عنده؟ فأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بقبر؟ إذا كان يعني السلم سمى من أراد أن يعكف على شجرة لا تسمع ولا ترى وليس لها، سماه إيه؟ اتخاذ إله مع الله. فكيف بمن يعظم مقبور؟ سيما لو كان مثلا بأحد الصالحين له طول عبادة وزهد، فهذا الفتنة فيه أشد. ولما طلب بعض الصحابة شجرة يعلقون عليه الأسلحة كما ورد في حديث ذات أنواط، فقالوا اجعل لنا ذات أنواط، قال سلم قلتم كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها، فهم سموها ذات أنواط والنبي سماها اتخاذ إله من دون الله. فالعبرة في الأحكام بالمقصد والمعنى وليست باللفظ والمبنى. ما في أسئلة زعم؟ أنت جئت بدعا من القول، ما أحد بيسأل هنا. أيوة صح كده. أي سؤال بقى؟ قالوا هنا الصحابه مروا على اناس يعكفون على شجره ويعلقون عليه اسلحتهم، يظن ان السلاح يمتلئ بركه اذا علق على الشجره، يبقى المصدر البركه فين؟ في الشجره. فمن فعل ذلك او قال ذلك بغض النظر عن كونه جاهلا، قضيه العين حاجه ثانيه، هو عين الشخص، لكن نوع الكلام كفر. ليه؟ لانهم طلبوا عملا من جنس ما أراد المشركون. ماذا أراد المشركون؟ هل أرادوا شجرة الله يضع فيها البركة؟ لا، أرادوا شجرة يكون فيها في ذاتها بركة، إذا علقت عليها الأسلحة صارت فيها بركة، فإذا ضرب بها أصابت. واضح كده؟ اجعل لنا ذات أنوار. فهم كانوا حدثاء، أولا لهم عذر، حدثاء عهد ايه؟ بكوفة اصلا. لم طبعا لم يطلب ذلك ابو بكر وعمر والسابقون السابقون، لا، انما اناس اسلموا حديثا فلم يرسخ التوحيد في قلوبهم، فارادوا شجره لا تكون سبب البركه، كان الامر يكون اهون، لان في فرق بين اعتقاد البركه في ذات الشيء في ذاته، وفرق أن أكون أعتقد أن الشيء ده سبب فقط البركة من الله، وأنا أعتقد أن الشيء هذا لا بركة فيه. يعني اللهم ارزقنا الحج والعمرة، معنا أبو فارس في الامتحان، أحمد في الامتحان، أحمد أنا آسف، أنت عمنا الله يحفظك، أحمد في الامتحان، في الامتحان أهو، أكيد أكيد أكيد ماشي. نعم الفعل إن شاء الله. حاضر أنت عم فارس عمنا طيب، عم فارس كبيرنا عمنا، ربنا يحفظك. من التمس الحجر ماذا ينتوي بما يتعلق بقضية البركة؟ هل حينما تلمس الحجر وتمسح عليه تعتقد أن البركة في ذاته، أم تعتقد أن البركة من الله الحجر سبب، أم تعتقد غير ذلك؟ ها، من اعتقد أن الحجر الأسعد الأسود البركة فيه فهذا شرك أكبر. ها طيب، لأنه لم يأتي نص أن البركة في هذا الحجر. طيب، فمن اعتقد أن البركة في ذات الحجر وأن التماسه والمسح عليه به تأتيك البركة فهذا الشرك الأكبر. ومن اعتقد أن البركة من الله والحجر سبب، إذا مسحت عليه حلت عليك البركة كما يقال، فهذا شرك أصغر. لما؟ لأنك اتخذت، لأنك قدرته سببا، قدرت أن هذا الحجر سبب وهذا لم يأتي الدليل أنه سبب. ها، وكل من اعتقد في شيء ليس بسبب أنه سبب فقد وقع في الشرك الايه الأصغر. فالسنة والاعتقاد الصحيح أن تعلم أننا وأن المسلمين إنما يلتمسون الحجر لما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط. لذلك قال عمر لهذا الحجر إني لا أعلم، وأنك حجر لا تضر ولا تنفع، فنفى عنه الضر والنفع الذاتي والسببي، لا ذاتا ولا سببا. يبقى إيه؟ لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلت. يبقى كده سيدنا عمر جمع المسألة، نفى عن الحجر أي نفع لا ذاتي ولا سببي، ثم قال في ذيل الحديث لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلت، فصار الأمر إيه؟ الاتباع والاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالحجر ليس بذاته بركة وليس سببا، ها لي لي لي لأنك تقول أنه سبب لابد أن تأتي بدليل من كتاب أو سنة، فتقدير الأسباب يقدرها المسبب عز وجل. لأننا عندنا آية، هذه الآية نص أن العبادات والمعاملات مبناها على التوقيف. عندنا آية نص في المسألة أن العبادات، اكتب يا ابني يا حبيبي، أن العبادات و قلت العادات؟ مش العادات، مش العادات، نمت خير ولا لسه؟ ولا حات نام؟ ها؟ صح، خلي ايه؟ السلاح، السلاح له قلم، مش بس ايه؟ ما تفهمش غلط، القلم خليه صح. طيب؟ هو ده سلاحك، القلم هو سلاحك، وهو حقا سلاح، كما قال ابن القيم رضي الله عنه، قال إن تبليغ السنة في نحور الأعداء أي أهل البدع أشد من رمي السهام. قال فإن رمي السهام كان يعني قال يفعله كثير، أما رمي سهام رد على البدع قال لا يفعله إلا من اصطفاه الله لخير، اللهم اجعلنا منهم. هذا نوع جهاد، بل هو أعظم الجهاد. طيب، عندنا آية نص أن العبادات والمعاملات، لأن العبادات ها والاعتقادات مبناها على التوقيف. أن ليه؟ اعتقادات والعبادات، فنخرج ليه؟ العادات والمعاملات. طيب، مبناها على التوقيف، أي آية؟ أي آية؟ ها؟ أحسنت. أم شرعوا لهم من الدين أم لهم شركاء؟ فالله سماها شراكة باطلة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، فالدين يشمل إيه؟ ها؟ الاعتقادات والعبادات. وخرج من هذا الأمر الإيه؟ المعاملات بالأدلة الأخرى. طيب، نعم، فهم العلماء للآية قالوا أن هذه الآية نص أن الاعتقادات، فلا تعتقد أن الحجر، لما ما مناسبة هذا الكلام؟ ها، أقول ذلك لئلا يقول مدعي، ها، ما دليلك على أن الحجر، ها، لا نقول أنه مثلا بذاته بركة، ما الدليل على أنه ليس بسبب؟ ها، نقول الذي يقول أنه سبب يأتي بالإيه؟ بالدليل. طيب، قل ما شئت، بيع ما شئت، البس ما شئت، لا ننكر عليه، لكن تقول هذا سبب، هذه عبادة، هذا اعتقاد، هذا نأتي بالإيه؟ صح كده؟ بالدليل. أم لهم شركاء؟ فهذا استفهام في سياق الإنكار. معايا يا محمد؟ يا ابن أشرف؟ طيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ هل لهم شركاء؟ لا، الله هو اللي إيه؟ الذي يشرع. ها؟ هذا والله أعلى وأعلم. ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. القاعدة الجاية ربنا ييسر لنا، قاعدة صعبة شوية. جنس العمل ركن، ركن الإيمان لا أحاده إلا بدليل. نختم وحاضر. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. لحظة، حاضر. المحاضرة كام ديت؟ أو القاعدة كام؟ ها؟ لا القاعدة كام ديت؟ بس أنا عايز رابعة. حاضر حاضر حاضر حاضر.